وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. لا يزال كلامنا بإذن الله تبارك وتعالى حول المدخل إلى الفقه الإسلامي وتناولنا لتاريخ الفقه الإسلامي. وصلنا إلى الحقبة أو الدور الأخير الذي نعيش فيه الآن، الدور الأخير بعد سقوط بغداد على يد غلاه وإلى يوم الناس اليوم، وهو الذي يسميه العلماء بدور التقليد المحض. وجدنا في كتاب تاريخ التشريع الإسلامي للدكتور محمد الخضري رحمه الله فصلا طيبا لطيفا في هذا الأمر، وهو دائما يقدم بتصوير سياسي أو بمقدمة للأمور السياسية التي أوصلت الناس إلى ما هم إليه اليوم. قال التصوير السياسي، ثم قال هذا هو العنوان، ثم قال العنصر التركي أو التوراني عنصر كبير جدا، وهو مؤلف من قبائل شتى لم يلبث بعد أن تهيأت له أسباب الانفتاح في البلاد الإسلامية أن استولى على زهرتها علاوة على بلاده الأصلية، ولم يصادف في طريقه أي قوة ترده من شدة وطأته، حتى وصلوا إلى بلاد الشام فقابلهم المصريون على عين جالوت يقودهم المظفر قطز ثالث ملوك المماليك البحرية، فكفروهم كثرة شنيعة أمنت بها مصر والشام من قهرهم. بالطبع نعلم أن التتر يسمون بالترك، ولذلك يقول الإمام ابن كثير في البداية والنهاية يلوم على خوارزم شاه أنه استفز جنكيز خان فقال أخطأ خوارزم شاه اللي هو أبو قطز خان قطز. لماذا؟ لأنه استفز الترك وخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم، فلما أن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستفزهم حدث ما حدث للبلاد الإسلامية وبذنوبنا يسلط علينا. فقال بعد أن بين نشأة العنصر التركي أو أصله، قال أنهم نازموا على يد المظفر قطز ثالث ملوك المماليك البحرية فكفروهم كثرة شنيعة أمنت بها مصر والشام من قهرهم، ومع ظفرهم التام واستيلائهم على معظم البلاد الإسلامية فإن قوة الإسلام أخضعتهم فدانوا به، سواء كانوا بسرايا نهر الأدب وهم القسم الشمالي والذين في بغداد والبلاد الفارسية وهم القسم الغربي، إلا أن الأولين يعني القسم الشرقي كانوا أسبق إلى الإسلام بنحو قرن، وكان العنصر المستولي على مصر والشام من العنصر التركي أيضا، يعني الذين كانوا من المماليك كانوا من الأتراك في مصر والشام، وكان التتار من الأتراك، وبعد أن هزموا وقتلوا على يد قطز ثم بيبر البندقداري ماذا حدث؟ الذي حدث أنهم دخلوا في الإسلام. أين ذهب التتار؟ التتار والمغول وما فعلوه بالأمة الإسلامية، استطاع الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى أن يخضعهم لهم لا سياسيا، وإنما أخضعه له عقائديا ودينيا، فدخل التتار في الإسلام. قال وكان العنصر المستولي على مصر والشام من العنصر التركي أيضا، وهم المعروفون بالمماليك وبذلك صار السلطان في بلاد الإسلام كلها للأتراك ما عدا البلاد المغربية التي كانت الدولة فيها لبرابرة المغرب، البرابرة الذين كانوا في المغرب. وفي أوائل القرن الثامن ظهر بتركية آسيا رجل عظيم الهمة مقدام، هو عثمان كجح على رأس قبيلة من الأتراك، ولذلك ينسب إليه العثمانيون من الأتراك. على رأس قبيلة من الأتراك فأسس لقومه ملكا على أطلال البقايا من آل سلجوق اللي هم السلاجقة الذين كانوا لا يزالون بآسيا الوسطى، ولم يزل هو وبنوه عثمان يعني ولم يزل هو وبنوه من بعد يستولون على ما جاورهم من المماليك الصغرى حتى صار لهم دولة كبرى. ثم زجوا بأنفسهم إلى أوروبا فاستولى على قطعة كبيرة منها، وفي منتصف القرن التاسع يعني الهجري فتحت على أيديهم مدينة القسطنطينية التي صارت بعد عاصمة ملكهم يعني على يد محمد الفاتح رحمه الله. ثم إلى الممالك الإسلامية الكبرى انتاحوا ونزحوا إلى الممالك الإسلامية الكبرى، وأعظمها المملكة المصرية التي كانت مقر الخلافة الإسلامية العباسية، فاستولوا عليها وأزالوا آخر خلفاء العباسيين، وبعدئذ لقب ملوكهم بالخلفاء، وبذلك انتقلت الخلافة من القاهرة إلى القسطنطينية وصارت مصر ولاية عثمانية. طبعا سميت القسطنطينية التي بناها الملك قسطنطين الذي دخل في النصرانية حينما فتحت على يد محمد الفاتح، سماها إسلام بول يعني دولة الإسلام أو خلافة الإسلام أو عاصمة الإسلام وما أو هذا قريبا من هذا المعنى. ثم حورت إلى إسطنبول لإسمها إسلامبول، وصارت مصر ولاية عثمانية فهوت يعني مصر فجأة من مقامها الثاني سياسيا وعلميا. أما الدولة العثمانية فصارت والقوة تمدها حتى صارت تحت سلطانها معظم البلاد الإسلامية. وفي أعظم وقت لعظمتها انطفأ مصباح الإسلام في بلاد الأندلس بعد أن أنارها بالعلم والآداب نحو 8 قرون. وفي أوائل يعني في الوقت الذي كانت دولة الإسلام تعظم وتستولي على الممالك وتنجاح دائرة الإسلام في كل البقاع، كان نور الإسلام يخبو في الناحية الغربية في الأندلس، وسقطت الأندلس تحت يد النصارى. قال وفي أوائل القرن الثالث عشر الهجري يعني هيأت الأقدار لمصر رجلا من أعظم الرجال قدرا وأسد بهم رأيا، ده طبعا في نظر الكاتب اللي هو الدكتور محمد الخضري المؤرخ المعروف رحمة الله عليه، يقول هيأت الأقدار لمصر رجلا من أعظم الرجال قدرا وأسد بهم رأيا، يقصد محمد علي يقول وهو محمد علي، فاختارته مصر ليكون أميرها وربان سفينتها، ومن ذلك الوقت أخذت تستعيد قواها وتسترجع مكانتها. قامت أوروبا في تلك الأوقات تنازع الإسلام سلطانة، فمكنها العلم من أكثر ما أرادت، ولا يزال النزاع محتدما، ولا ندري لمن تكون العاقبة، لأن محمد الخضر يكتب هذا الكلام بالطبع في العهد الإيه الملكي قبل الثورة، فكانت مصر أيامها ومعظم دول الإسلام خاضعة للاستعمار الأوروبي، ولذلك يقول ولا يزال النزاع محتدما ولا ندري لمن تكون العاقبة، ويكتب هذا الكلام ومصر مستعمرة بريطانية. ثم بعد أن كتب هذا الكلام عن التصوير السياسي وبين لنا هذه المقدمة ذكر فصلا بعنوان الاجتهاد في هذا الدور. قال لم يكن من الواضح ان اكتب شيئا في هذا الدور لان رياح الاجتهاد فيه قد ركبت، وليس فيه من المزايا ما يملي على الكاتب وينطق القائل. اذا اتسع مجال القول في الدور الاول حيث يوحي الله شرائعه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لو استطاع الواحد ان يكتب عن الدور الاول الذي كان فيه التشريع يتمثل في نزول القران على النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالسنه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ان استطاع الانسان ان يكتب فحق له ان يكتب في عصر النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكذلك في الدورين الثاني والثالث حيث يبين الصحابه والتابعون طرق الاستنباط من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والراي الصحيح، لان الاطوار الثلاثه او الادوار الثلاثه الا وهي شبهه وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدور الثاني الذي كان الفقهاء فيه هم الصحابه، ثم الدور الثالث الذي كان فيه الفقهاء هم التابعون. فهذه القرون هي القرون الايه؟ المفضلة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا كلام قد تكلمنا فيه بتوسع في اللقاءات الماضية. قال: وفي الدور الرابع حيث يقوم كبار الأئمة ونوابغ الفقهاء فيجنون تلك الثمرة ويدونون أحكام الشريعة مفصلة. يعني الدور الذي برز فيه أئمة الفقه الكبار، وظهر مالك وظهر أبو حنيفة وظهر الشافعي وظهر الإمام أحمد وظهر أئمة السنة الكبار كالإمام البخاري ومسلم وأضراب هؤلاء وتلامذتهم الذين دونوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الدور الخامس حتى الدور الخامس الذي كان فيه أتباع الأئمة والذين قد أنشأوا التمذهب وكتبوا فيه، وفي الدور الخامس حيث كان الترتيب والتهذيب والاختيار والترجيح، فماذا عسى ان يقول القائل في هذا الدور الاخير ولا شيء له من الامتياز؟ يعني يلقي باللائمة على عصره وحاول ان يعني يجعل هذا العصر في مكان لائق به حسب فهمه وفهم اي انسان يدرس هذا الواقع الذي كان يعني واقع يعتبر واقع كئيب جدا ألغيت فيه الخلافة الإسلامية، وصل الإسلام فيه إلى أن أصبحت بلدانه معظمها تعتبر تحت نير الاستعمار الصليبي. قال: ولكننا لما رأينا من اتصال هذا الدور بنا وحاجتنا إلى النهوض والاقتداء بصالح سلفنا أردنا أن نوضح ما فيه من العيوب، والعيوب متى ظهرت أمكن ذوي الفكر والمقدرة أن يقوموا بعلاجها. يعني هو يقول او يريد ان يبين انه لو لم يكن يعيش هذا الواقع لما كتب عنه، ولكنه لانه يتصل به فنحن في حاجة الى ان نلعب من كبوتنا وان نخرج من هذا القبر الذي للأسف يعني كفنت فيه هذه الأمة. يريد يعني ان يبين انه يريد ان يقوم، كل المصلحين يريدون ان يقوموا من هذا او من هذه الكبوة او من هذا الوقوع المذهل. يقول: اعظم مميزات هذا الدور، مميزات هذا الدور، طبعا مميزات مش بمعنى الايه المزايا ولكن بمعنى الايه السمة او العلامة، والبالغ لان دي مش امور تعتبر من الامور اللي هي الايه مزايا غير مميزات. مميزات يعني الاشياء التي تميزه يعني ايه؟ يعني تجعله ايه واضح موسوم يعرفه الناس. ولذلك يقال طفل او غلام مميز. مميز يعني ايه؟ يعني يفرق بين الخطأ والصواب. فاعظم مميزات مش معناها ميزات، المزايا جمع ايه مزايا، غير الايه المميزات جمع ايه ميزة غير مزايا. واضح الكلام ان شاء الله. فقل: أعظم مميزات هذا الدور تمكن روح التقليد المحض من نفوس العلماء، فلم يرى منهم من سمت نفسه إلى رتبة الاجتهاد إلا القليل طبعا، إلا القليل منهم. وذلك في النصف الأول من هذا الدور، وهو العهد الذي حلت فيه القاهرة محل بغداد وصارت مقرا لمملكة إسلامية وخلافة عباسية. ففي هذا العهد كان ينبغ من آن لآخر من يصلون هذه الرتبة، لكنهم مع ذلك واقفون عند الانتساب إلى الأئمة المعروفين. أما في النصف الثاني وهو من أوائل القرن العاشر إلى الآن، فإن الحالة قد تبدلت والمعالم قد تغيرت، وأعلن أنه لا يجوز لفقيه أن يختار، مش يجتهد كمان، يعني قضية الاجتهاد دي خلاص مسألة ماتت محدش يقدر يتكلم فيها، لا، ده كمان أعلن أنه لا يجوز لفقيه أن يختار ولا أن يرجح، وأن زمن ذلك قد فات وحيل بين الناس وبين كتب المتقدمين، واقتصر الحال بهم على تلك الكتب التي بين أيديهم، وهي التي سنجليها لهم فيما يلي. عايز يعني بقول لك أنه سيكتب لك أو يوضح لك نموذج أو نماذج من الكتب التي كانت قدرة في مدارس العلم وزوايا العلم. واخدين بالكم؟ يقول: نرجع إلى الحال التي كانت عليها مصر قبل سقوط مملكتها وانتقال الخلافة عنها، فنجد أسماء العز بن عبد السلام وابن الحاجب وابن دقيق العيد وابن تيمية والسبكي وابنه وابن القيم والبلقيني والأثنوي والكمال بن الهمام وجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، وهم من نوابغ المذاهب الأربعة. ثم نرجع إلى ما بعد ذلك فلا نسمع باسم عالم كبير أو فقيه عظيم أو مؤلف مجيد، بل نجد قوما غلبت عليهم القناعة، غلبت عليهم القناعة في الفقه، فقلما نجد من يشتغل بغير مذهبه، وإذا اشتغل بمذهبه اقتصر على تلك الكتب التي اشتد بها الاختصار حتى كأنها ما ألفت لتفهم، كتب غلب عليها وولع الناس بشدة الاختصار. شوف يقول: حتى كأن هذه الكتب ما ألفت لكي تفهم، وإنما ألفت لكي تكون ألغازا. فيقول: كأن السقوط السياسي سقط بالعلم ولا سيما الديني منه إلى هوة بعيدة الغاية، ولما أخذت مصر تستعيد مجدها صادفها من الموانع ما نقصه عليه. بالطبع يعني الصورة هي كئيبة، بس برضو كانت في نوابغ بتظهر في بعض البلدان كالإمام الشوكاني والصنعاني وغيرهما، مش كده ولا لا؟ يعني هذه الفترة برضو كان فيها بعض النوابغ، لأنه لا نتصور أبدا، لا نتصور أبدا أن تخلو هذه الأمة من قائم لله عز وجل بحجة. إياك أن تتصور إن يجي عهد من العهود يخلو تماما من القائمين بحجة الله عز وجل في الأرض. واضح الكلام؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فكان الإمام الشوكاني وكان الصنعاني، وفي هذه الفترة ظهر محمد بن عبد الوهاب، فمعنى ذلك وهؤلاء كانوا ضد التقليد، وهؤلاء لم يعيدوا الأمة أو لم يكن منهجهم منهج ترجيح فقط، بل كانوا يدعون الاجتهاد المطلق كمان، مش كده ولا لا؟ والإمام الشوكاني كان يدعي أنه مجتهدا مطلقا، يعني كان عندك الإمام الشوكاني وعندك الصنعاني وعندك محمد بن عبد الوهاب وعندك الصديق حسن خان وعندك ابن الوزير وعندك مجموعة كبيرة برضو من أهل العلم، لكن احنا بنتكلم عن السمة الغالبة، وإلا أنت في العصور السابقة لم تكن تعد ولا تستطيع أن تقوم بحفر هؤلاء الأئمة نظرا لكثرتهم. لكن كنك إنك تقول العصر ده مش إلا فلان وفلان، معنى ذلك إن العصر ده عصر يعني ما هوش عصر سند همم أهل العلم فيه، وإنما هم يعدون إلا. فقال: ولما أخذت مصر تستعيد مجدها صادفها من الموانع ما نقصه عليه. واحد، انقطاع الصلة بين علماء الأمصار الإسلامية لم يكن يتم لفقيه من فقهاء الأدوار الماضية لقب فقيه، ولا ينال تمام الاحترام إلا بالرحلة والتلقي من علماء الأمصار، سوى علماء بلادي، وقليل منهم من اعترف له بالنبوغ والتبريز مع بقائه في بلده. انظر في تاريخ كبار الأئمة والمحدثين تجدهم جميعا بواب آفاق، يعني يجوب الآفاق لا تكاد تضمهم بلد حتى يرحلوا إلى أخرى لتلقي الحديث والفقه. وكانت مكة تجمعهم في المواسم، يعني موسم الحج والعمرة، فيستفيد كل من الآخر ما عنده علم وحديث وذكر. ومن أجل ذلك كان التعارف تاما بين علماء العصر الواحد، وهذا مما يزيد في معارفهم ويقوي المودة بينهم. ذلك مع صعوبة الرحلة وشدة الأسفار، يعني الأزمنة السابقة كان العلماء بيجوبوا الآفاق، كان العلماء رحالة، هذا يرحل من هنا إلى هنا إلى هنا، ويلتقي العلماء بعضهم ببعض، مع إن كانت الأسفار شديدة ولا لا، ما كانش فيها سكة حديد ولا طائرات، وحتى السفن ما كانتش سفن كسفنكم الآن، وإنما كانت مراكب مثلا شراعية، ما كانتش قائمة على قوة الديزل أو الميكانيكا أو ما شكل ذلك كسفننا. فيقول ذلك مع صعوبة الرحلة وشدة الأسفار. أما في هذا الدور، عن الدور الذي نحن فيه الذي نمثله الآن السادس، لا سيما في أواخره، فقد بثت الصلاة، يعني انقطعت الصلاة بين علماء الأمصار، وصار العالم المصري لا يكاد يسمع باسم العالم الهندي، وهذا لا يعرف المغربي، وهكذا إلا مما ينقل من كتب أحدهم فهناك يسمع به، وربما صار كتابه، يعني صار كتابه وانتقل من بلد إلى بلد. ومن أشد الأمور وقعا أنك تجد في موسم الحج بيحكي عن واقع شافه بعينيه، ومن أشد الأمور وقعا أنك تجد في موسم الحج بعض العلماء المختلفة أمصارهم، ولا يهتم أحدهم أن يتعرف بالآخر أو يروي عنه شيئا، وقد أدخل ذلك الضعف على العلوم الإسلامية الشرعية بل وغيرها من علوم الأقدمين التي عمدتها الرواية والتلقي. ولا يكفي أن تستفيد رأي عالم من كتابه، لأن الكتاب صامت جامد بيعرفك معلومة طيبة، إنك لا يكفي أن تستفيد رأي العالم من كتابه الذي ألفه، لأن الكتاب صامت جامد. أما التلقي فهو الذي يشحذ الذهن ويلقح الفكرة لما يستتبعه من المناقشة والحوار. نحن الآن نعلم من الحركة العلمية قبل 10 قرون ما لا نعلم أقل منه في الهند مثلا، يعني بيقول لو جيت سألتني أنا كمؤرخ، محمد الخضري كمؤلف مؤرخ وله كتب عن الدولة العباسية والدولة الأموية وغير ذلك، فبيقول وله كتاب في أصول الفقه على فكرة، فبيقول الشيخ إيه؟ نحن الآن نعلم عن الحركة العلمية قبل 10 قرون ما لا نعلمه عن الهند المعاصرة. يعني شوف تصور لما يعرف الإنسان، طبعا كونه يعرف الحركة العلمية من 10 قرون نظرا لأن العلماء منذ 10 قرون كان عندهم إيه؟ ملكة أن يجوبوا بين البلدان وأن يجمعوا وأن يؤلفوا، بحيث أنهم جمعوا لك ملامح ومميزات العصور السابقة، وتستطيع أنت أن تعرف كيف كانت بغداد، وكيف كانت بلاد الحجاز، وكيف كانت مصر، وكيف كانت هذه البلاد من ناحية الحركة العلمية قبل 10 قرون. ومع ذلك حينما تريد أن تعرف الحركة العلمية الآن في الهند، نتكلم عن عصري هو، لا تستطيع أن تظفر إلا بأقل الإيه؟ القليل. ثم يقول تحت فضل، أو يعني هو بيقول إني ولما أنقذت مصر تستعيد مجدها صادفها من الموانع ما نقص عليه. 1، انقطاع الصلة بين علماء الأمصار الإسلامية ومثل لها. 2، انقطاع الصلة بيننا وبين كتب الأئمة. كيف انقطعت الصلة بيننا وبين كتب الأئمة؟ فأمر خطير فعلا. يعني تصور أنت لما تيجي مثلا الآن، حاليا أنت الآن عاوز كم نسخة موجودة لصحيح الإمام البخاري؟ كم نسخة الآن موجودة لصحيح الإمام البخاري؟ ملايين، مش كده ولا لا؟ فأربع حين البخاري بتلاقيه. طب لو جيت تطبع البخاري على مخطوطة، كم مخطوطة تلاقيها؟ أعداد قليلة جدا. طب هو صحيح الإمام البخاري المفروض في عصر البخاري اتكتب منه كم نسخة، وبعد عصر البخاري اتكتب منه كم نسخة، وبعد كل جيل كان بيكتب منه في العصور دي أكيد آلاف النسخ. أين ذهبت هذه الآلاف؟ ضاع. معنى ذلك إن جاء وقت من الأوقات وقف نسخ هذه الكتب. كتاب الأم للشافعي أردت الآن أن تحصل على نسخ منه تعد بالآلاف متعددة الطبعات والتحقيقات. طب لو جيت أنا الوقت عاوز أطبع كتاب الأم للشافعي وأردت أن أطبعه على مخطوطات، كم مخطوطة سأظفر بها؟ سواء بقى أروح بقى دار الكتب أو أروح مكتبة الأزهر أو أروح السعودية مثلا في المكاتب الشهيرة السعودية، أو أروح القسطنطينية تركيا ونبحث هناك، أو رحت أوروبا وبدأت تبحث عن المخطوطات الموجودة. ما هو احنا قلنا قبل كده إن إلا يودينا برلين وإلا يودينا أوروبا وإلا يودينا إلا إذا كان تراثنا إيه؟ صرف في الحملات التي حدثت سرقت هذه الكتب، وإلا لما كانت موجودة. إيه اللي يجعل هذه الكتب العلمية الإسلامية موجودة في مكاتب الغرب؟ إلا أنها إيه؟ دليل سرقة، سرقت من بلادنا أثناء الإيه؟ الحملات وأثناء الاستعمار في البلاد. طيب ومع ذلك كم مخطوطة سنظفر بها؟ طب كتاب الإمام الشافعي، والشافعي ده عالم من الأعلام الكبار جدا. الإمام الشافعي إمام صاحب مذهب كبير جدا، تلامذته كتير جدا. المفروض كتاب الأم للشافعي والرسالة للشافعي اتكتب كم مرة في عصر الشافعي؟ كم نسخة فيما بعد عصر الشافعي وكل جيل من الأجيال؟ المفروض يعني ما فيش واحد مذهبه شافعي في العالم إلا يكون عنده كتب الإمام الشافعي. أين هي؟ يبقى جاء وقت من الأوقات هذه الكتب ما بقتش تنسخ ولا تكتب، ما فيش مطابع فما بتنسخش، فالنسخ القديمة هلكت وأكلتها العدة وأكلتها الديدان وانتهى موضوعها. فأين فما بقي أشياء قليلة جدا لإقامة الحجة على الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ إذا معنى ذلك إن جاء عصر معين وهذه الكتب الأمهات منع إيه؟ نسخها، مش كده ولا لا؟ مش منع أمر حاكم من الحكام، لا. التقليد لما ران على القلوب الناس بدأت تهجر هذه الكتب. هجيب أعمل بيها إيه؟ أتبرج بيها؟ ما إحنا بنتبرج بالقرآن وخلصت الموضوع، يعني ما كفاية القرآن نتبرج بيه. أما يعني كمان مسألة التبرج كما يحدث عند البعض، يبقى عندهم كتب يتبرجون بها من أجل التبرج، لا حتى التبرج، فخلاص بقى يكفيكم القرآن وانتهى الموضوع على كده. فهذه الكتب ما عادت تنسخ لأنها ما عادت تقرأ، لأنها ما عادت تحتاج إليها. يعني أنا أجبت كتاب الأم للشافعي وأنا أفهم فيه، تتصوره مع انه هيبين لك كده انك لو مسكت كتاب الشافعي هتفهم منه اكتر من كتب الالغاز التي كتبت في عصرين والتي تحتاج الى مفاتيح. كل لفظه محتاجه المفتاح، لانها الغاز يعني حبكت باجابه كما سنبين ان شاء الله تعالى. فاقول انقطاع الصله بيننا وبين كتب الائمه، ان هذه الكتب العظيمه التي أبقتها لنا الأقدار من أقلام أسلافنا صارت أثرا من الآثار، لم يعد أحد يهتم بها ولا بدراستها من زمن قديم. تلك كتب محمد بن الحسن الشيباني، وكتب تلك كتب محمد بن الحسن، وكتب محمد بن إدريس الشافعي، وكتب مالك بن أنس وغيره من الأئمة، وكتب تلامذتهم، بل وكتب الأئمة من الدور الخامس، وهي الكتب التي تغذي الروح وتبعث الهمة وتخرج الفقيه الكامل، اللي هي زي كتب ايه؟ كتاب المجموع مثلا للنووي، كتاب المغني لابن قدامة، كتاب المحلل للإمام ابن حزم، كتاب التمهيد لابن عبد البر، الاستذكار لابن عبد البر. الكتب دي مش كده ولا لا؟ فيقول هذه الكتب التي تغذي الروح وتبعث الهمة وتخرج الفقيه الكامل، ما الكتب اللي تخرج فقيه؟ أين هي هذه الكتب؟ قال قلما تجد عالما يعنى بدراستها أو الاطلاع عليها، بل تجد كبار العلماء لا يسمعون بأسمائها، وإذا رأوا بيتكلم عن عصره هو بقى عشان تعرف برضو ان انت في خير كبير الان وفي نعمة كبيرة دلوقتي قوي. شوفوا بيتكلم عن عصر موليه، يقول طالما تجد عالما يعنى بدراستها او للطلاع عليها، بل تجد كبار العلماء لا يسمعون باسمائها، واذا رأوا في يدك كتابا منها فقلما يهتم احدهم بالقراءة فيه، قلما احدهم يهتم بالقراءة فيه، وقدروا انفسهم على هذه الكتب التي كتبت في عصر التقهقر، وبذلك انقطعت الصلة بيننا وبينها من جهة الرواية الصحيحة المفيدة. اللهم إلا أن تبعث إنسانا همته سيعنى بالاطلاع عليها في المكاتب العمومية أو الخصوصية. يعني لما واحد بقى زي أحمد شاكر ولا حاجة يجي عاوز يطلع على مثل هذه الكتب، ولذلك خرج علينا علماءنا الأكابر مثل الشيخ أحمد شاكر، وجيل أحمد شاكر بإخراج هذه الكتب علشان يحاربوا هذه الحالة الرديئة التي وصلت إليها الأمة. واخدين بالكم؟ فبدأوا يبعثوا هذه الكتب بعثا جديدا، وذلك النهضة هذه العلمية بدأت بعصر مين؟ بدأت بأحمد شاكر وحامد الفقي رحمة الله عليهما، مش كده ولا لا؟ والسيد أحمد صقر ومحمود شاكر وعبد السلام هارون هؤلاء وبنت الشاطئ، كل الجيل ده بقى اللي بدأ يخرج هذه الكتب للناس. فبيقول وقصروا أنفسهم يعني علماء عصرين على هذه الكتب، ونفينا السيد رشيد رضا رحمة الله عليه فهو أستاذ هؤلاء وشيخ أحمد شاكر وشيخ عامل الفقي وشيخ هؤلاء العلماء الكبار. يقول وقصروا أنفسهم على هذه الكتب التي كتبت في عصر التقهقر، وبذلك انقطعت الصلة بيننا وبينها من جهة الرواية الصحيحة المفيدة. اللهم إلا أن تبعث إنسانا همته سيعنى بالاطلاع عليها في المكاتب العمومية أو الخصوصية، على أنك إذا قارنت بينها وبين الكتب المتداولة رأيت بونا بعيدا في حسن الكتابة وسلاسة الأسلوب وسهولة المأخذ، إلا أن فطور الهمم وضعف العزائم قعد بنا وكاد يودي يعني يهلكنا. سألني الشيخ محمد محمود ابن التلاميذ التركيزي الشنقيطي، مش الشنقيطي الأمين صاحب أضواء البيان، لا هذا من شنقيط أيضا، وكان رجلا أديبا يعنى بدراسة الأدب ولغة العرب. يقول سألني، سأل محمد الخضري، سألني أول ما لقيت عمن تلقيت الأدب العربي، فأجبت عن الكتب يا سيدي، فقال إن الكتب لا تصلح معلما، الكتب ما تفرقش معلم، فقلت الكتب لا تصلح معلما. أنا قلت كده ولا أخطأ؟ لا تصلح. نعيدها بقى معلش. فأجبته عن الكتب يا سيدي، فقال إن الكتب لا تصلح معلما. فقلت له وماذا أصنع يا سيدي وقد انقطعت الصلاة بيننا وبين أسلافنا، فلا معلم ولا مسند، وإذا رأيتك فقهني. فتهلل وجه الشيخ من جوابي وقال إن شاء الله إن شاء الله. ولو تأمل الشيخ رحمه الله قليلا لاحتال لنا العذرة، لأن زمن الظلمات قد حال بيننا وبين علم أسلافنا، إلا هذه السمالة التي لا تروي غلة ولا تشفي من علة، فما أحوجنا إلى همة تبعث هذه الكتب من مراقبها وتحول الوجهة إليها حتى ترتقي درجاتنا في علومنا الإسلامية. وإذ ذاك يعني لما يحدث ذبأ يمكننا أن نقول إن فينا فقهاء. ثم تحدث عن الإخلال في الاختصاص، فقال لم يكن الاختصار بدعة، إحنا مش ضد الاختصار، يقول كده بداية لم يكن الاختصار بدعة من بدع هذا الدور، بل كان موجودا في الدور الرابع، فإن تلاميذ الأئمة الدور الرابع اللي هو إيه؟ دور تلاميذ الأئمة الأربعة وغيرهم. يقول بل كان موجودا في الدور الرابع، فإن تلاميذ الأئمة قد اختصروا كلامهم ونحوا في هذا الاختصار نحو حد ما لا تكسر الحاجة إليه من المسائل، ونحوا في هذا الاختصار نحو حد ما لا تكسر الحاجة إليه من المسائل، وترتيب ما أملاه الأئمة غير مرتب، وصار على أثر في ذلك فضائل العلماء. يعني اختصروا الأشياء اللي فيها تكثير للمسائل تهديد، فاختصار من باب إيه؟ توصيل العلم بأيسر أسلوب إلى الناس، تهذيب وترتيب وتشذيب وما شاكل ذلك. قال وصار على أثر في ذلك فطاحن العلماء. أما في أواخر هذا الدور فإن الاختصار اتجه إلى وجهة غريبة، وهي الاجتهاد في جمع الكثير من المسائل في القليل من الألفاظ. بقت المشكلة مش بيختصر كثرة، يعني أنا بيختصر كتاب ممكن أختصر الأشياء اللي هي فيها حجم، مسائل كثيرة ممكن أختصرها علشان أقلل حجم الإيه؟ الكتاب، لكن محشرش مسائل أكثر من اللي موجودة في الكتاب ويكون هدف الاختصار إني أقلل الألفاظ. يبقى أنا هنا هدفي إني أفهم ولا هدفي إني ألغز؟ إني أعمل لغز، بقت مشكلة. فقال أما في أواخر هذا الدور فإن الاختصار اتجه إلى وجهة غريبة، وهي الاجتهاد في جمع الكثير من المسائل في القليل من الألفاظ. ولما كانت السليقة العربية عندهم ضعيفة، ولما كانت السليقة العربية عندهم ضعيفة تحول الكلام إلى ما يشبه الألغاز. فكأن المؤلف لم يكتبه ليفهم بل ليجمع، مش هدفه الايه؟ انه يسهل حد، ده هدفه انه يجمع. ولأعطيك صورة من هذا الاختصار، انقل لك فصلا من ثلاثة كتب في موضوع واحد. وهذه الكتب الثلاثة هي اشهر ما يتداوله طلاب الفقه في المذاهب الثلاثة المعروفة، اللي هو مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. دي المذاهب الثلاثة اللي مشهورة عندنا في بلادنا، وأنا نذكر الحنابلة لأن الحنابلة يعني دول موجودين في الحجاز، ومفيش حد عندنا حنبلي في مصر في الفترة اللي هو كان بيكتب فيها هذا الكلام. قال وهذا الموضوع هو المياه التي يجوز التطهر بها والتي لا يجوز. ثم قال خليل في مختصر مذهب مالك، مختصر خليل، يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، وإن جمع بالندى أو زاد بعد جموده، أو كان ثغر بهيمة أو حائض أو جنب، أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم يغير، أو شك في مغير هل يضر، أو تغير بمجاوره بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر، أو بمتولد منه، أو بقراره، أو بمطروح ولو قبضا من تراب أو ملح، والأرجح السلب بالملح لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط أو بغار مصطكي وحكمه كمغير، ويضر بين تغير بحمل ساقية كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجرة أو كيل، والأظهر في بئر البادية به ماء الجواز، وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر. الله يفتح عليك. وفي التطهير لما جعل في الفم قولان، خد بالك سبحان الله، وكلها مستعمل في حدث وفي غيره تردد، ونفير كآلية وضوء وغسل بنجس لم يغير، أو ولد فيه كلب وراكد يغتسل فيه، وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه، ولا يتوقى نجسا من ماء لا إن عثر الاحتراز منه، أو كان طعاما كمشمش وإن رؤيت على فيه يعني على فمه وقت استعماله عمل عليها، وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نفح بقدرهما، لا إن وقع ميتا، وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهور به، وعدمها أرجح. وقبل خبر واحد إن بين وجهها أو اتفق مذهبا، وإلا فقد يستحسن طرده وورود الماء على النجاسة في كعكه. ده مذهب الإمام مالك في موضوع الطهارة بالماء. طبعا الكلام ده محتاج حد يفك الشفرة، مش كده ولا لا؟ بالطبع محتاج فك الشفرة. وقال زكريا الأنصاري في منهجه الشافعي: إنما يطهر من مائع ماء مطلق، وهو ما يسمى ماء بلا قيد، فمتغير بمخالط طاهر إلى آخر برضنا الكلام. تجده بس إيه، ممكن تكون القافية اللي مختلفة والبعض، لكن أتجد الكلام قريب من هذا الكلام. يعني إحنا ثم ذكر كلام النسفي في تنزيل اللي هو الحنفي مذهب الأحناف. بعد كده قال: هذه الكتب الثلاثة هي التي ترشح طالب العلم لأن يكون عالما في أحد المذاهب الثلاثة المنتشرة في عصرنا. تراها من جهة التعبير لا تكتف وحدها، تراها من جهة اللي كان بيدرس في الأزهر. ولذلك للأسف لما جاء الشيخ سيد طنطاوي في عصرنا الآن يغير المناهج دي، اتقلبت عليه الدنيا وخرجت عليه جبهة العلماء بتوع الأزهر ورفعوا عليه قضايا، يتكلموا على الرجل في جريء في الجرائد ويتهموا اتهامات انه خرج على الدين. واخدين بالكم لما جه يغير المنهج ده وقالوا ليه ما يدرسش هذه الكتب. طبعا مش معنى احنا لا ندافع عن الشيخ سيد طنطاوي، لا ندافع عنه على الاطلاق، لكن في هذه المساله الرجل كان محبا، وهؤلاء يعني يشبههم بالجماعه بتوع احزاب المعارضه اللي بيعارضوا من اجل الايه؟ المعارضه. والا فالدكتور سيد طنطاوي جه وما اتكلمش عن اي موافقه لغه دي، يعني عشان بس الكلام يبقى ايه؟ نحتجون انا برجع عن حد، كل انسان مسؤول في الدفاع عن نفسه. لكن لما ده الرجل يلغي هذه الكتب اذا بهم يقلبون الدنيا عليه. كتبوا كلام خطير جدا عنه في الجرائد، رفعوا على الرجل القضايا مع انه كان محقا في هذا الامر. وذلك انا ولادي في الازهر لما اجي امسك الكتاب بتاع الولد في الاعداديه واقرا كتاب الفقه، هو مؤلفه الشيخ سيد طنطاوي، بيكتب باسلوب فقه السنه، كلام سهل مبسط يقرا وبيستدل بالكتاب والسنه. طب انا اذا كان الراجل دوت اتى بامر سهل ومبسط على الناس، لنا حد مش كده ولا ايه؟ هو الهدف تفهيم الناس الشرع ولا الهدف قصد الناس او التعبد بالفاظ الكتب؟ التعبد بالفاظ الكتب للاسف. قال الشيخ الخضري، طبعا انت عرفت وشفت الاسلوب، تصور ده في الماء وفي في المعاملات ده هيعمل ايه؟ يعني المعاملات دي صعبه، لو اتكلم في النكاح والطلاق او مثلا تكلم في المواريث بالاسلوب ده، اما المواريث نفسها صعبه. لما اجي اتكلم فيها بالاسلوب ده، لما اجي اتكلم عن مثلا احكام الرضاعه، واخدين بالكم ولا لا؟ هتبقى امور صعبه جدا. سيدنا بيقول: هذه الكتب الثلاثه هي التي ترشح طالب العلم لان يكون عالما في احد المذاهب الثلاثه المنتشره في عصرنا. تراها من جهه التعبير لا تكثف ام وحدها، لذلك احتاجت الى الشرح، واحتاج الشرح الى حاشيه. يعني واحد يشرح ويجي واحد يحاشي يعمل حاشيه، والغريب اللي يجي بعد ما تشرح واحد يجي غير يختصره، او ناس فاضيه، او يجي يروح عامل عليه يعني ما كفهوش ان ده انجليزي يخليه فرنساوي وروح عامله شعر كمان. ويبقى المساله كلها الغاز في الغاز. واخدين بالكم؟ احنا ما بنتكلمش عن الشيوخ الذين فعلوا هذه الامور، لكن احنا بنتكلم عن ان الكلام ده هل يجوز ان معاصر زماننا الان انه يقرا فيها عشان يعرف فيها حكم ديني ولا لا؟ لا، هذه الكتب لا تقرا بهذا الاسلوب، وما تحدثش ان طالب العلم يتعلم منها. اللي بيجي بعض الناس يقول يا عم نيل الاوتار ايه والروضه الناديه ايه وكتب السنه ايه، ما تشرحوا للناس كتب المذاهب الاربعه ايه؟ وشيوخنا اللي بيقولوا محمد الخضري ده عالم كبير من علماء مصر الكبار جدا الازهريين، مش كده ولا لا؟ فبيقول: هذه الكتب الثلاثه التي هي التي ترشح طالب العلم لان يكون عالما في احد المذاهب الثلاثه المنتشره في عصرنا. فرأى من جهة التعبير لا تكاد تفهم وحدها، لذلك احتاجت إلى الشرح، واحتاج الشرح إلى حاشية. ولا يخطر في ذلك أن هذا الموضوع يقرأ في أقل من أسبوعين. هو اللي بيقول لك، احنا ما بنقولش، هو اللي بيقول وشاهد الناس. ولا يخطر لذلك، يعني موضوع المية ده المفروض يتشرح بجلسة، مش كده ولا لا؟ كل أحكام المياه تشرح في إيه؟ في جلسة. ومع ذلك يقول ولا يخطر في ذلك أن هذا الموضوع يقرأ في أقل من أسبوعين، معظمهما ينقضي في تفهم ما يريد المؤلف. هذا فتفهم المؤلف عايز يقول إيه، مش المسألة، المسألة بحث، لكن المشكلة كلها أنك تحل الإيه؟ الشفرة. ثم تراها بعد ذلك خلوا من الاستدلال، هل جاب دليل على حاجة؟ لا. وبذلك لا يكون هناك فرق بين من لم يتعلم ومن تعلم، فيش فرق، إلا أن هذا عنده من المسائل ما ليس عند ذاك. يبقى الفرق بين اللي تعلم واللي ما تعلمش إن ده حافظ مسائل، أما الآخر فما حفظ هذه المسائل، ده الفرق بين الاثنين. أما كيف أخذ إمامه الحكم من أدلته، وصل الإمام إن كان مثلا الإمام قال بهذا القول، كيف وصل الإمام إلى هذا الحكم؟ أما كيف أخذ إمامه الحكم من أدلته فلا، مع أن الفقه لا يتم إلا بهذا. الفقه ما يتمش غير بأنك تعرف المسألة بإيه؟ بدلالة. وكيف توصل الإمام إلى هذه المسألة؟ مش كده ولا لا؟ يعني الفقه إن أنا أقول لك مثلا الصيام فرض، تقول لي ليه؟ أقول لك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، مش كده ولا لا؟ وده أمر من عند الله عز وجل، يخرج الإنسان عارف الحكم كده، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد انك تعرف ان دي مش احكام وضعيه وضعها القانون او وضعها رجل الشعب، دي احكام شرعيه. الذي وضعها من؟ خالق البريه سبحانه وتعالى، هو الذي وضع هذه الاحكام. فانا عشان اعرف الحكم ده ربنا عز وجل الزمني بيه عشان يحاسبني عليه، لازم اكون عارف، اعرف من الذي الزمني؟ الله، مش اللي الزمني شخص من الاشخاص يصيب ويخطئ ولا ايه؟ ده دين. فهنا بيقول ايه؟ يقول وبذلك لا يكون هناك فرق بين من لم يتعلم ومن تعلم، إلا أن هذا عنده من المسائل ما ليس عند ذلك. أما كيف أخذ إمامه الحكم من أدلته فلا، مع أن الفقه لا يتم إلا بهذا، إلا بإيه؟ بسهم التليف. وبالضرورة لا تجد فيها أثرا لخلاف سائر الأئمة. طبعا إذا كان ما قالكش على دليل إمامه، فبالضرورة لا تجد في هذه الكتب أثرا لخلاف سائر الأئمة. وهذا يغلق باب حسن الفهم على طالب العلم، لأن طالب العلم لكي يفهم ويحسن فهمه لابد أن يعرف أن هذه المسألة حدث فيها اختلاف بين أهل العلم، ومآخذ العلماء كانت إزاي، وكيف تفوق عالم على عالم في هذه المسألة، وكيف كانت الحجة مع فلان ولم تكن الحجة مع علان وهكذا. فقال ذلك جعل المتفقهين بيننا نازل الدرجات، وهم إلى العامة أقرب. وربما امتاز بعض كتب الحنفية المتناولة بتناول شيئا من هذا، كما ترى في كتاب البداية وشرحه الهداية. أما الشافعية والمالكية فلا. تفضل. يقول ورب قائل يقول ما دمنا قد وقفنا عند حد التقليد فلا مساغ لتعدي، فأعلن التقليد. زي ما واحد شيخ قديما قال لي مرة، تقول يا شيخ هذا تقليد، قال لي يا أخي احنا نطول ان نبقى مقلدين، فجعل التقليد مرتبة يعني نتمنى ان نصل اليها. لا ادري ان لم نصل اليها نكون ايه، اما التقليد عند العلماء جهل مش علم اصلا. احنا نطول ان نبقى مقلدين، دي في حد ذاتها بقت ايه؟ يعني مرتبة بيتمنى شيخ كبير جدا مع الدكتوراه في علم اصول الفقه، ونتمنى ان نصل الى رتبة الايه؟ التقليد. سبحان الله. طب امال عم الناس ده يبقوا ايه؟ ان كان هو يتمنى ان يرقى الى ان يصل الى درجة التقليد. فيقول رب قائل يقول ما دمنا قد وقفنا عند حد التقليد فلا مساغ لتعديه، وليس في مكنة المتفقه مهما بلغ من علو المقدار أن يخالف إمامه. لك يبقى الشبهة لك ليس في مكنتك مهما تفقه ومهما بلغت من علو المقدار أن تخالف إمامك. أنت توصل للشافعي ولا أن يرجح أحد قولين ولا أن يرجح أحد لا ولا أن يرجح أحد قولين في المدى. ما يقدرش يرجح أحد القولين على الآخر لأن المرجحين قد انتهى زمنهم تمام. فما الفائدة من الاشتغال بالأدلة أو بالاطلاع على آراء الأئمة الآخرين؟ سبحان الله. وتشبه إن لم تكن مثله إن تشبهها بالكرام فلاحه يعني كمان ولا ترقى إلى مرتبته. شوف بقى هؤلاء الذين يلغون همة الناس وعايزين همة الإنسان لا تكون في الصرية وإنما تكون الهمة فيه في الصرع. همتك تكون بالرجلين ما تبصش إلى أعلى أبدا. قال وإن نجيب على ذلك بأن هذا حسن إذا كان طالب المعرفة من العامة. كلام ده كويس لو كان طالب المعرفة من العامة الذين يريدون عرفان حكم من الأحكام. واحد من العامة بيقول لك الحكم إيه ما بيطلبكش من الدليل لأنه مش هيفهمه. أما الذين يريدون أن يكونوا فقهاء فأقل درجاتهم أن يعرفوا من أين أخذ إمامهم الحكم ويدينهم علما إذا عرفوا رأي مخالفه وكيف استنبط. واضح الفقيه لابد يعرف الإمام بتاعه خد الكلام ده منين ويبقى أفضل ويزداد الفقيه علما إنما يعرف أن هناك علماء يتساوى مع إيمانه ده ربما يكون أفضل منه مش كده ولا لا. وممكن يكون اللي الحق معهم في هذه المسألة ما فيش واحد فيهم معصوم كمحمد صلى الله عليه وسلم. ما فيش ولا إيمان من أئمة كلامه كله حق وإنما كل إيمان فيه صواب وفيه خطأ مش كده ولا لا. ولذلك ابن سيرين بيقول لابنه لما يقول ابنه عايز أخذ برخص الأئمة وابن سيرين ما أدراك ما ابن سيرين ما أدراك ما ابن سيرين إمام من أئمة التابعين. فابنه وجده بيأخذ برخص فلان قال له يا بني إن أخذت بشر الحسن وبشر ابن سيرين وبشر فلان وعدد له أئمة التابعين بشر في كلمة شر يعني خطأه فقد اجتمع فيك الشر كله. لما تاخد بخطأ ده وخطأ ده وتسهل على ده يقول لك خذ من كل مذهب الأيسر. ما جايز الأيسر في كل مذهب يكون مخالف للدليل. القضية انك تاخد من كل مذهب الراجع مش الأيسر لك بدماغك. وإلا أنت لو خدت من كل واحد تسأل فلان وفلان عن المسألة واللي يقول لك على حاجة تاخد فيه تسأل عن حكم وضع المال في البنوك تسأل فلان وفلان واحد يقول حلال حط تسأل عن حكم السجاير كله يقول لك حرام واحد يقول لك مكروه تقول اخذ بكلامه. فقد اجتمع فيك الشر كله مش كده ولا لا. يبقى اخذت بشر فلان وخطأ فلان وشر فلان فقد اكتشف كلمة ابن سيرين فقد اجتمع فيك الشر كله. فقال هنا ويزيدهم علما اذا عرفوا رأي مخالف رأي مخالف الإله وكيف استنبط. فإذا رقيت معارفهم ارتقت المعارف. فما الذي يجعلهم أقل من سلفهم؟ عايز يعلي همتك. يقول لك إيه أخي اللي يجعلك لو أنت ارتقيت في سلم إيه اللي يجعلك أقل من السلف الذين كانوا يختارون لأنفسهم من الأقوال التي قالها رجال المذهب الذي يقلدونه واخد بالك يختارون لأنفسهم من الأقوال اللي يختارون لأنفسهم حسب الإيه؟ الدليل الراجح يعني. وإن وقوع الدرجة الفقهية عند هذا المركز الذي رضيه جمهور العلماء يعني في زمنه اللي هي مسألة التقليد البحث ده رضاهم به يدعو حتما إلى ضعف القانون الشرعي لأن العاملين به لا فكر لهم ولا رأي وهو ما نرى الآثار كل يوم تشهد بتحقيقه. أليس من الغريب أن يختفي بالمرة جميع الكتب التي كتبت في دور الرفع الإسلامية؟ اختفت الكتب تماما وهي ما كتب في الدورين الرابع والخامس ولا يبقى بأيدي طلاب العلم إلا ما كتب في زمن التقهقر وضعف اللسان العربي. لا بد لطلاب الإصلاح إذا هم أخلصوا أن يتنبهوا قبل كل شيء إلى الاستفادة من آثار أسلافهم وهي بحمد الله كثيرة جدا وكثير منها مكتوب بأرقى لغة تساعد طالب العلم على تحسين لهجته وعلى تنقية فكرته، وإن القلم لا يقف حائرا مبهوتا إذا أريد منه إيضاح الآثار السيئة في نفس المتعلم لما نتداوله الآن من كتب الفقه. واضح كلامه ولا بعض؟ عندنا مانعان يحولان بيننا وبين تكوين فقيه، عندنا مانعان يحولان بيننا وبين تكوين فقيه. الأول هذه الكتب التي بين أيدينا، وقد بينا من ذلك ما في الكتاب بين فقيه، قصرة مسائل ما لاش علاقة بالأدلة ولا بالاستدلال خالص. الثاني طريق التعليم، فقد كان مريد الفقه في العصور الأولى يكون همه الأكبر إحصاء نفس مريد الفقه اللي كان عايز يتفقه زمان في العصور الأولى، يقول يكون همه الأكبر إحصاء ما في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما تستنبط منه الأحكام، ثم يمضي أكثر وقته في معرفة ما أفتى به إمامه، أكثر وقته بيضيع في معرفة ما أفتى به إمامه. وإذا تقدم في الدراسة اطلع على ما لأئمة مذهبه من الآراء التي خالفوا فيها إمامه وأوجه تلك المخالفة، وإذا تم له ذلك بحث في آراء الأئمة الآخرين ليقارن بينها وبين ما استنبطه إمامه، وإذ ذلك يكون فقيها له اليد الباسطة والفكرة الراجحة متى أتم هذه الدرجة الثالثة. أما عندنا فإن المبتدئ والمنتهي لا فرق بينهما إلا كثرة المسائل وقلتها، ده عنده مسائل كتير وده عنده مسائل قليلة، لكن الاثنين محدش يعرف الدليل. وهذا يمتاز، وهذا ما يمتاز به المنهج عن أبي شجاع. ليه في ترقي كتاب المنهج لمين؟ للذكري الأنصاري، ومتن أبي شجاع ده مرتبة يعني مراتب متعددة عند فقهاء الشافعية في نفس الأسلوب المتون بدون استدلال. قال وليست كثرة المسائل مما يبعث في النفس روح الفقه، ما ما تحفظ من المسائل عمرك ما تبقى فقيه. قال وكان طالب الفقه في الدرجة الثالثة وهي درجة المنتهي التي شرحناها لا يشتغل إلا بالفقه ولا يخلطه بغيره من العلوم. أما نحن فقد استوى في نظامنا الدراسي تعليم المبتدئ والمنتهي، فكما شغل الأول هو المبتدئ بمبادئ علوم كثيرة ليعرفوا مبادئ علوم كتير او منطق وفلسفة ومش كده، شغل الثاني اللي هو المنتهي، فاذا قدر له الفوز اخيرا في ميدان الامتحان فليس هو بفقير ولا باديب ولا فيلسوف. ليه؟ لانه درس من كل علم من العلوم ايه قصورا منه، وانما هو قد اخذ مبادئ العلوم لا يعرف من الفقه اكثر مما يعرف من النحو والحساب، وقد استوى في ذلك جميع المعاهد التي تشتغل بالتعليم الديني، ولا تظن أن أحدهم بعد أن ينال شهادته تسمو نفسه إلى الاستزادة مما اكتسب والاطلاع على ما لم يطلع والاهتمام بأن يتعرف اختلاف الفقهاء، بل يبقى على صورته يوم امتحن، وهذا عيب كبير. قال لو كان لي وأنا في مقام المؤرخ الذي يصور الحقائق كما هي أن أقترح لاقترحت في التعليم الديني ما أصدر أن يكون التعليم الابتدائي قاصرا على تعليم الأحكام التي قررها إمام المذهب من كتاب سهل يختار لذلك، وأن يتلقى في الدرجة الثانية كتابا مبسوطا فيه آراء أئمة المذهب الذين خالفوا إمامهم أو رجحوا أو اختاروا مع نصب الأدلة لكل فريق، ويختار لذلك كتاب من كتب الخلاف المذهبية وهي كثيرة في كل مذهب مع دراسة التفسير والحديث، وأن يكون تعليم المنتهي قاصرا على الفقه وأصوله وما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة، وأن يدرس فيه أو يدرس فيه خلاف الأئمة وأن يدرس فيه خلاف الأئمة وطرق استدلالهم، وأن لا تمنح درجة الفقيه إلا لمن كتب في مسألتين أو ثلاث شارحا خلاف الفقهاء فيها وأسباب اختلافهم والقواعد الأصولية التي بنى كل قائل قوله عليها، ولا يتم ذلك إلا بتنبيه العلماء إلى اختيار الكتب الدراسية مما كتب أكابر العلماء في الدورين الرابع والخامس، بذلك تنبعث في النفوس روح الفقه والاتساع فيه، ونكون قد حذونا حذو أسلافنا وننال ملكة التفقه في الدين، ويكون منا في المستقبل فقهاء يعتمد عليهم ويوثق بأقوالهم. وإذا وفقنا كل عام إلى عدد قليل من هذا الصراط أمكننا أن نباهي العصور السابقة بعلمائنا وفقهائنا. وإن في من نعرف من كبار علمائنا من يمكنهم إذا أخلصوا أن يصعدوا بقومهم إلى هذا المرتقى، وليس بنا حاجة إلى ذكر أسمائهم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى خدمة دينه وشريعته حتى تأخذ حظا من الحياة العالية. لا معنى لأن نرى كل شيء في رقي دائم ونحن واقفون، لا هم لنا إلا قال وقيل الواجب أن نكون خيرا مما نحن فيه. نرجع قليلا إلى ماضينا لتلتهب نفوسنا شوقا إلى تحصيل مستقبلنا. إلى كل متفقين في الدين ختم كتابه بهذا: كتبت لك هذا الكتاب ولا أريد به إلا أن أصور لك صورة سلفك الصالح، وأن أحملك على أن تحذو حذوه، وسأتبعه إن شاء الله بكتاب آخر أذكر فيه المسائل التفصيلية وتاريخ الاختلاف فيها. فإنما ذكرت في كتاب هذا من المسائل إنما ذكرته عرضا لغرضي التمثيل. بقيت كلمة أحب أن أذكرها لحضراتكم بخصوص ما ترتب على ذلك. يعني وجدنا الشيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمة الله عليه اللي هو إمام الحرم المكي، قال بعد أن تكلم عن جمود المقلدين، قال: ومن جمود المقلدين نشأت المضرات الآتية: حلول القوانين الإفرنجية محل الشريعة الإسلامية، وإنشاء محاكم أهلية كبيرة بدل المحاكم الشرعية، وقصر المحاكم الشرعية على عدة مسائل شخصية في الرضاع والطلاق والزواج والنفقة وما إلى ذلك. 4. الحكم في الدماء والأموال وسائر الحقوق والتعذيرات خرج من يد قضاة الشرع إلى قضاة القانون، ووضعت فيهم الثقة دون أولئك، فمن لي بعين القنفاء وقلبها لأبكي بهما على أعز من فقيدها. 5. تذمر كثير من المسلمين في حكم المحاكم الشرعية لعدم ملائمتها لروح العصر وجمود قضاتها على أحكام كانت لزمن غير هذا الزمن، وقضايا لها ظروف خاصة وأحوال اقتضتها فلم تكن قواعد عامة لكل زمن ولكل الناس، كالقرآن الكريم، حتى إن كثيرا من الآباء قتلوا أولادهم من أجل الحكم عليهم بنفقة، ومنهم من خرج من الدين إسقاطا لما عليه من حقوق زوجية، ومنهم من خرج من البلاد فرارا من مطالبة المحكمة له بنفقة زوجه، وكثرت الحيل وشهود الزور والفسق في مكاتب المحامين حتى ضجت الأرض إلى ربها من جمود القضاة وحيل المحامين. عمل المحللات التي لعنها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض المتعالمين في القرى يتخذ رجالا كالتيوس لهذا الغرض الخبيث اللي هو المحلل. التنفير عن الدين الإسلامي بسبب الجمود، فإن المتعلمين للعلوم الحديثة عن المنهج الجديد وخصوصا منهم المتضلعون في الثقافة الأوروبية والعلوم الأوروبية يظنون أن ذلك من طبيعة الدين نفسه لا من المنتسبين إليه. سقوط العلماء من نظر أهل الفكر والعقل الحديث، بعدهم عن الكتاب والسنة وصدهم غيرهم وإبعادهم الناس عنها، غضب الله عليه بسبب ذلك بأنواع الفتن والعقوبات المادية والروحية. واستمر ينقل أو يكتب كلاما طيبا جدا ننقله في اللقاء القادم. لكن المسألة اللي هي أهم مسألة بخصوص التقليد، قال: لقد كان من ضرر التقليد ركود العقل، لقد كان من ضرر التقليد ركود العقل وانصراف التفكير والتدبر في القرآن والسنة والقول بأن باب الاجتهاد قد أغلق بعد الأئمة الأربعة، ولقد كان من ضرر ذلك التقليد وقوف المقلدين حجر عثرة في طريق كل إصلاح وسبيل كل تقدم للأمة. قال: ولقد كان من ضرره أن حل القانون البشري محل الشرع الإسلامي والقانون السماوي، وتفصي المتعلمين في المعاهد الدنيوية من الدين وإنكارهم له، وذلك لجمود علماء هذا الزمان وتمسكهم بتقليد أمثالهم وأخذهم بآراء أقوام مضوا كانت لها ظروف وملابسات غير ظروف وملابسات هذا الزمان. فهم بهذا الأخذ الخاطئ كما قال أحد علماء الإنجليز يعيشون بعقول غيرهم وآراء سواهم من أهل القرون المتقدمة، وإن كانوا بأجسامهم في هذا العصر يعيشون مع الناس. ونحى على التقليد منحى شديدا، حتى قال المسألة اللي عايز أقولها وأختم بها المجلس إن شاء الله تعالى. قال: وقد ذكر أستاذنا العلامة المرحوم السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار أن إسماعيل باشا اللي هو الخديوي انتدب من علماء الأزهر جماعة وطلب إليهم عمل نظام ذي مواد من الشريعة الإسلامية للعمل به في المحاكم. طلب إليهم الخديوي إسماعيل، طلب من علماء الأزهر عمل نظام ذي مواد من الشريعة الإسلامية للعمل به في المحاكم، وكان غفر الله له يخشى أن يطغى القانون البشري على الشرع الإسلامي في بلده. يعني الخديوي كان يخشى أن يطغى القانون البشري على الشرع الإسلامي في بلاد المسلمين، فعجزوا لهم علماء الأزهر، وذلك لتقليدهم وعدم علمهم بالكتاب والسنة. ووقع ما خافه الخديوي إسماعيل، وأصبح قانون نابليون الفرنسي في محاكم مصر الإسلامية هو المطاع، وأصبح أبناؤنا يحكمون به، فأي عار وشنار أشد من هذا؟ وهل جر ذلك غير التقليد؟ هذا ما ذكره الشيخ عبد الظاهر أبو السمح. أما الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه هو في مخاطبته لرجال القضاء في مصر بيقول لهم كلمة، بيقول لهم إيه؟ وكثر الحرج واشتد الضيق، كان بيتكلم في محاضرة بعنوان الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر وقوانين في مصر، فبيقول للجماعة القضاء ورجال القانون في مصر بيقول لهم: وكثر الحرج واشتد الضيق إلى أن جاء الجيل الذي سبق جيلنا، والأمر ظلمات بعضها فوق بعض، والعلماء أو أكثرهم يزدادون جمودا وعصبية، والزمن يجري إلى تطور سريع يقعد بهم تقليدهم عن مسايرته فضلا عن سبقه، حتى لقد عرض بعض الأمراء في الجيل الماضي، يقصد الخديوي إسماعيل، على العلماء أن يضعوا للناس قانونا شرعيا يقتبسونه من المذاهب الأربعة، حرصا على ما ألفوا من التقليد، وهو طلب متواضع قد يكون علاجا وقتيا، فأبوا واستنكروا فأعرض عنهم، ثم دخلت علينا في بلادنا هذه القوانين الإفرنجية المترجمة، نقلت نقلا حرفيا عن أمم لا صلة لنا بها من دين أو عادة أو عرف، فدخلت لتشوه عقائدنا وتمسح من عاداتنا وتلبسنا قشورا زائفة تسمى المدنية. وبالطبع هذا الكلام ما نشأ وما جاء إلا على هذه التقليد الذي كان يحذر منه أهل العلم. ونكتفي بهذا القدر لنكمل في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.